بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، كما نسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الرياء ومن الشك ومن الشبه، وأن يطهر أعمالنا من الشرك، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. يا إخوتنا، كلمة انتبهوا لها. يقول الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن ما هي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هي طاعته عليه الصلاة والسلام؟ طاعته، قالت العلماء، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. ثلاث جمل: طاعته فيما أمر، إذا أمرنا بأمر نأتمر بأمره عليه الصلاة والسلام، ونعمل بأمره تنفيذا على الفور. فإذا قال افعل نقول سمعا وطاعة، إذا قال لنا الصلاة نقول سمعا وطاعة، إذا قال لنا أدوا الزكاة نقول سمعا وطاعة، إذا قال لنا مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قولوا سمعا وطاعة. وهكذا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، يعني نصدقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغيبية. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فالله عز وجل هو الذي يعلمه ويطلعه على الغيب، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وكذا جميع الأنبياء لا يعلمون الغيب، لكن الله عز وجل يطلعهم على بعض المغيبات، لأن الله عالم، لأن الله يعلم الغيب ويعلم ما في الصدور ويعلم ما في القلوب. إذن طاعته وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، يعني اجتناب المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نهى عن التعلق بغير الله نقول نعم سمعا وطاعة، إذا نهى عن دعاء غير الله نقول سمعا وطاعة، إذا نهى عن النذر لغير الله نقول سمعا وطاعة. وهكذا، ونعم، وهذا يتعلق بالجوارح. إذن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، هكذا الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام إن كنتم تحبون الله اتبعوني. ماذا تكملة الآية؟ يحببكم الله، لأن الله عز وجل لا يحبكم معشر الناس، معشر العقلاء، إلا إذا اتبعتم الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الذي يأتينا به الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذه ونعمل به وننفذه، والذي ينهانا عنه عليه الصلاة والسلام ننتهي عنه على الفور. لماذا؟ لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل، وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام، فطاعته واجبة على كل أحد. إذا حصل اختلاف في بعض المسائل، يعني بعضنا يقول الحق كذا والبعض الآخر يقول لا الحق كذا، الحق واحد لا يمكن أن يتجزأ الحق. الله عز وجل ماذا قال؟ قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إذا لم تردوا الأمر المتنازع فيه إلى الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلستم بمؤمنين. واسمعوا ما قال الله عز وجل قبل هذا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الله وطاعة الرسول العمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الطاعة يا إخوة. أما أن أنتسب إلى الإسلام بالاسم فقط ولا أعمل بالأحكام الشرعية ولا أعمل بالكتاب ولا أعمل بالسنة، فهذا ليس إسلاما حقيقيا، وإنما هو إسلام زائف. قالت العلماء: الاستسلام، يقول الإسلام هو، ما معنى الإسلام؟ قالوا: هو الاستسلام لله. إذا سئلتم ما معنى الإسلام، نقول: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يعني نوحده جل وعلا ولا نشرك به شيئا، لا نجعل معه شريكا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ولا نصرف شيئا أيضا من أنواع العبادة لغيره جل وعلا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يعني بالجوارح، لأن الجوارح دليل على ما في القلب من الإيمان. فإذا كانت الجوارح تعمل طاعة لله تعالى كان ذلك دليلا على وجود الإيمان في القلب، وإذا لم يكن كذلك فالإيمان قاصر. إذن هذا الأمر واضح يا إخوة للعيان. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن محبته من الإيمان، وأنه لا يؤمن إنسان كائنا من كان إلا بمحبته عليه الصلاة والسلام، لكن محبته عليه الصلاة والسلام تقتضي العمل بسنته. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم، نفي للإيمان، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونفسك يا عمر. يعني الرسول أيضا يكون أحب إلينا حتى من أنفسنا عليه الصلاة والسلام. قال: ونفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل الإيمان. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، لكن لا بد من أمرين، لا بد من ثلاثة أمور، يعني ما يدل على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد فيه من أمور ثلاثة بالإضافة إلى الأمور الثلاثة التي مضت معنا التي ذكرتها لكم: التصديق بالقلب بأن رسالته صلى الله عليه وسلم حق، وأن الأنبياء جميعا حق، التصديق بالقلب. ثم ماذا؟ والثاني القول باللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثالث العمل بالجوارح. لا بد من أمور ثلاثة، وهذه الأمور تتفق مع الأمور التي ذكرناها قبل قليل: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الإسلام بني على كم ركن؟ كم ركن؟ على خمسة أركان، على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله يا إخوة معناها لا معبود بحق إلا الله. يعني المعبودات قد تكون كثيرة لكنها معبودة بباطل. فالمعبود بحق هو من؟ هو الله عز وجل. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. قالت العلماء لا إله نفي يعني ينفي جميع الآلهة. لا إله يعني ليس هنا إله. إلا الله إثبات، يثبت الألوهية لله عز وجل لا غير. وهذا معناه في لغة العرب الحصر والقصر. الحصر والقصر معناه في لغة العرب، يعني قصرنا وحصرنا الألوهية على الله جل وعلا. إذن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكما ذكرنا فيما سبق طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. ثانيا الركن الثاني إقامة الصلاة. والصلوات المكتوبة كم؟ 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد، ومن ضيعهن فليس له عند الله عهد. الثالث إيتاء الزكاة، يعني أداء زكاة المال إذا كان عندك مال وبلغ النصاب تؤدي زكاته. والرابع صوم رمضان. والخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا العمل 4 أركان يا إخوة تتعلق بالجوارح، 4 أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة، وهي الجوارح المعروفة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. وركن واحد يتعلق بالقلب وهو أمر خفي، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا شك أن لها علاقة بالنطق بالكلام، لكنها هي التي لكن مقر الإيمان هو القلب. ولهذا يقول الحسن البصري، تعرفون الحسن البصري من هو؟ الحسن البصري أحد التابعين، يقول رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، يعني ما يمكن الإيمان يظهر يعني على الإنسان بالحلية والجمال، ولا بالتمني يعني يتمنى أن أكون مؤمنا ولا أعمل. قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في ماذا؟ في القلب وصدقه العمل. ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا هو الإيمان. أما أن أدعي الإيمان وأنا لا أعمل، أو أدعي الإيمان وأنا أخالفه بالأفعال والأعمال، فهذه دعوة لا تقبل. أركان الإيمان كم هي أركان الإيمان؟ كم أركان الإيمان؟ 6. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بالإيمان بهذه الأركان، التصديق الجازم والعمل أيضا. فإذا لم يكن كذلك فليس بمؤمن. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لاحظوا يا إخوة، لاحظوا بعض الناس في هذا العصر وقبل هذا العصر أيضا يدعي أن لبعض الأشخاص كرامات، وأن هذا الشخص يعلم ما في نفوس الناس، ما في نفسك وما في ضميرك. هذا الاعتقاد صح أو خطأ هذا الاعتقاد؟ هذا الاعتقاد اعتقاد صحيح ولا خاطئ؟ لأن ما في النفس لا يعلمه إلا الله عز وجل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونعلم ما توسوس به نفسه، الذي يعلم ما في النفوس هو الله عز وجل. فأقول مثلا يعني أعتقد في شخص ما مخلوق مسكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أقول أنه يعلم ما في نفسي وأعتقد أنه يعلم ما في نفسي، هذا اعتقاد خاطئ مخالف الشرع ولا يتفق مع الإيمان بالله عز وجل. أيضا من الناس من يعتقد أن لبعض الأشخاص خصوصا من يزعمون أنهم مشايخ أو أنه شيخ من هذا القبيل، يعتقد أنه ليس له معه إرادة خالص، فيكون هذا المريد أو هذا الطالب أو هذا التلميذ بين يدي هذا الشيخ كالميت كالجنازة بين يدي الغاسل فقط، ليس له إرادة. لا، هذا ليس هذا الأمر من الإسلام في شيء. أنت هذا يعني الإنسان ليس بمعصوم أيا كان، سواء كان عالما أو غير عالم ليس بمعصوم، والإنسان له إرادة وهي تابعة لإرادة الله عز وجل، ولا مانع أن تناقش الشيخ إذا أخطأ وأن ترد عليه، لكن بأدب وبأسلوب حسن وبكلام طيب، ترد عليه بأسلوب يعني مناسب وتناقشه بأسلوب مناسب. بعض الناس أيضا يعتقد أن لبعض الأشخاص كرامات، حتى أن هذه الكرامات تفوق معجزات الأنبياء، وأنهم يقلبون الماء لبن، يعني يجعلون من الكرامات يجعلون الماء لبنا، وهذا ليس بصحيح يا إخوة. نعم المؤمن قد تكون له كرامات، لكن قالت العلماء إذا رأيت من تجري على يديه خوارق الأمور أو خوارق العادات فاعرض أمره على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن وجدته عاملا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فالذي يجري على يديه من الخوارق كرامات، وإذا لم يكن كذلك إذا عرضت أمره على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لم يكن عاملا بهما فالذي يجري على يديه أحوال شيطانية للاستدراج وفتنة الآخرين. هكذا الميزان، إذا رأيت من تجري على يده بعض الخوارق وبعض العادات التي تكون خارقة للعادة اعرض أمره على الكتاب والسنة، فإذا كان عاملا بالكتاب والسنة، إذا كان ظاهره الصلاح، إذا كان ظاهره الخير، فهذه كرامات، وإذا لم يكن كذلك فما يجري على يديه أمور شيطانية وعوارض شيطانية للاستدراج. هذا يعني هذه بعض الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، لأن هذه الفرصة يا إخوة لبيان الحق لإخواننا المسلمين واجب علينا. ولماذا؟ لأن هذا من تبليغ الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية واحدة بلغوها عني. لكن يا إخوة ينبغي أن ينتبه الإنسان لهذه الأمور ويجري ما يمر عليه وما يعرض له على كتاب الله عز وجل. بعض الناس يقول صلاة الفاتح هذه لو قرأتها مرة واحدة تعدل قراءة القرآن 70 مرة. 70 مرة، هذا الكلام صحيح يا إخوان؟ هذا الكلام حتى لو لم تكن عالما اعرضه على عقلك فقط، لأن العقل السليم يتفق مع النقل الصحيح. قراءة الفاتحة وصلوات الفاتح تعدل القرآن 70 مرة، يعني كأنك قرأت القرآن 70 مرة. فهذه أمور مخالفة للشرع. أيضا التسابيح، صلاة التسابيح أيضا يذكر عنها بعض الناس أنها تساوي كذا، وأن من عمل له كذا، وأن من عمل له كذا، فهذه الأمور كلها أمور لا تتفق مع الشرع وتخالف الأدلة النصية من الكتاب والسنة. بسم الله. إذن يا إخوة نحن لنا الله عز وجل أكرمنا بكتاب وأرسل إلينا رسول وبين لنا كل ما ينفعنا وأمرنا بذلك وبين لنا كل ما يضرنا ويعود علينا بالضرر ونهانا عن ذلك، فلم يبقى للإنسان إلا أن يكون شقيا أو سعيد. فمن عمل بكتاب الله وسنة رسوله فقد سعد سعادة ليس بعدها سعادة، ومن لم يكن كذلك فقد شقي شقاوة ليس بعدها شقاوة. والله عز وجل يا إخوة قسم الناس في القرآن إلى قسمين، قال الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي يعني يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا وهم الذين تركوا العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، خالدين فيها، انتبهوا، ما دامت السماوات والأرض على طول إلا ما شاء الله إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير مقطوع. فالناس يوم القيامة لا يخرجون عن هذين القسمين، ولهذا يقول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولهذا أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، ومن لم يكن كذلك فهو من الفرقة الهالكة. فانتبهوا يا إخوة. ومن علامات الحج، من علامات الحج المبرور بعد العودة إلى البلاد أن تظهر الثمرة على صاحبه، وأن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله. فانتبهوا يا إخوة، الحياة ستنقضي والعمر سينتهي والزمن سينتهي، والانتقال إلى الله عز وجل لا بد منه، والوقوف بين يديه لا بد منه، وسيسأل الله عز وجل كل إنسان بعمله، كل إنسان بعمله يقرر عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني نفسه هي التي جنت عليه هذه الجناية وأوقعته في الخطأ، وإلا فالله عز وجل بين لك طريق الخير من طريق الشر، وبين لك طريق السعادة من طريق الشقاوة، وبين لك كل شيء. وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين، يعني رسلا مبشرين لأهل الإيمان بالخير ومنذرين لأهل المعاصي بالشر، لا بد من هذا. فهذه الحكمة من إرسال الرسل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون، هذا التعليل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني إرسال الرسل حتى ليكون للناس حجة، حتى ليكون للناس حجة على الله عز وجل يوم القيامة، يقولون يا رب لم تبلغنا بأن هذا حلال وهذا حرام، لم نعلم. فالله عز وجل قطع عليهم هذه الحجة، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحق من الباطل. وأظن الوقت الآن بالنسبة للدرس لم يبق له وقت، لكن ننتقل الآن إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. ونسأل الله عز وجل يا إخوة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأمراض، وأن يعيذنا وإياكم من الشقاق، وأن يطهر أعمالنا من الشرك، وأن يطهر أعمالنا من المعاصي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.